هذا يقول ورد الدل على جهة المدح والاختيار، وذلك قوله تعالى أدلة على المؤمنين مدح، وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذا ممدوح وهو بهذا عبادة لله. إذن ليش تسألني؟ لماذا تسألني؟ لا ينبغي أن يكون هكذا السؤال. يقول أشفل علي قولكم كذا وكذا مع أن الله قال كذا وقال كذا والذي يظهر لي كذا وكذا. أما أن يأتي ويقول لي قال الله تعالى قال تعالى أنا أعلم أن الله قال ذلك بحمد الله وفضله ومنه لا بقوتي وعدتي. وما ذكره السائل من أن هاتان الآيتان مدح للذل غلط، أتي من شيئين، أحدهما الجهل بمدلول اللسان العربي، والثاني الجهل بتصرف المقابلة في اللسان العربي. فأما الآية الأولى فإنه استدل بقوله تعالى أدلة على المؤمنين، وهذه لم يظهر كمالها إلا بشيئين اثنين، أحدهما أن الله عز وجل لما ذكرها ذكر مقابلها فقال إيش؟ عزة على الكافرين، ولو ذكر الذل وحده ما كان كمالا. والثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أدلة مع المؤمنين، ولكن قال أدلة على المؤمنين، فهم متصفون بالعلو المدلول عليه بحرف الجر على، فلهم علو وارتفاع، ولكن علوهم وارتفاعهم لا يخرجهم عن حقيقة الإيمان، ولذلك فإنهم يعاملون المؤمنين بدين وذل، وهذا معنى الآية، فلا يكون دالا على أن الذل ممدوح. ولو كانت الآية مذكورا فيها أدلة على المؤمنين لكانت نقصا، ولا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذا ليس الذل، هذا جناح الذل. والكلام العربي له تركيب له، والكلام العربي يجري على نوعين، أحدهما الإفراد والثاني التركيب، وقد يكون للكلمة بتركيبها ما لا يكون لها بإفرادها. فالله عز وجل قال إنما الحياة الدنيا إيش؟ لهو، وقال تعالى ومن الناس من يشتري إيش؟ لهو الحديث، فلهو الحديث ليس هو اللهو، فاللهو شيء ولهو الحديث شيء آخر، فالكلمة مركبة ليست ككونها مفردة، والذل مفردا ليس كجناح الذل مركبا. فجناح الذل له معنى مركب يختلف عن معنى الذل المفرد. وضح الكلام؟ وضح فهم الكلام الذي أورده الأخ؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.